بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى وبل الصدى للعلامة أبي عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة 61 و700. قال رحمه الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. يقول في الشرح: الباب الخامس مما خرج عن الأصل، يعني عن أصل الإعراب كما تقدم. ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما. يعني هناك كلمات في اللغة العربية تسمى الممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين، يعني ما تصرف ما تنون، ممنوع من الصرف. طيب، الممنوع من الصرف هذا أحيانا يمنع من الصرف لعلتين، وأحيانا يمنع من الصرف لعلة واحدة. طبعا التفصيل في ذلك والبحث ليس هذا موضعه، لأن الممنوع من الصرف له باب يأتي في الكتاب إن شاء الله. ولكن الذي نريد أن نأخذه الآن أن الممنوع من الصرف خرج عن الأصل في الإعراب، يعني خرج فيه جزئية واحدة، وهو أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني على عكس أي باب؟ أي على عكس الجمع مؤنث السالم. يعني مثلا عندك كلمة أحمد، مثلا أحمد علم ممنوع من الصرف لأنه على زينة أفعل. طيب، إذا يعني أحمد ممنوع من الصرف لعلتين كما سيأتي في بابه، فإذا قلت مثلا مررت بأحمد، هذا حرف جر، أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، فتقول مررت بأحمد، رحمك الله، مررت بأحمد. كلمة أيضا دقائق ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع كما سيأتي. طيب، دقائق لو أدخلت عليها الباء تقول مثلا مررت على أحمد قبل العصر بدقائق. الباء حرف جر، الدقائق اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن ننتبه لهذه النقطة، إلا في حالتين طبعا يرجع الممنوع من الصرف يرجع إلى أصله، في حالتين فقط يكون علامة الجر فيه الكسرة، وذلك مع ال إذا دخلت عليه ال التعريف. تقول مثلا صليت في مساجد كثيرة. مساجد هنا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة انتهى الجمع طبعا كم مثل دقائق. طيب، هنا في مساجد، صحيح الكلام هذا؟ ها؟ صحيح، لأنه في حرف جر مساجد اسم مجرور. طيب، لكنك لو أدخلت ال على المساجد، ها، تقول مررت بالمساجد ولا المساجد؟ مساجدي. طب ليش هنا بالكسرة؟ من أجل ال، نعم، دخلت عليها للتعريف. كذلك عند الإضافة، إذا أضفت الكلمة هذه ممنوع من الصرف إذا أضفتها لكلمة أخرى أيضا هنا ما يكون بالفتحة، يكون بالكسرة أيضا، مثل مررت بمساجد القرية هنا المساجد المضاف إلى إيش؟ إلى القرية هنا إذن أيضا كذلك ما تكون بفتحة. هذا معنى كلامه رحمه الله إلا مع أل نحو بالأفضل، يعني أفضل ممنوع من الصرف، أو الإضافة نحو بأفضلكم، يعني أفضلكم هنا مضافة أيضا. وفي هذا يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، يعني ما لم يضف يكون مضافا إلى كلمة بعده أو يكون بعد أل. طيب يقول ابن هشام رحمه الله فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث، يعني فاطمة اسم ممنوع من الصرف من أجل أنه علم مؤنث، فتقول مثلا مررت بفاطمة، صحيح ولا بفاطمة؟ فاطمة صحيح. طيب هل تقول هذه فاطمة؟ هذا غلط، وإنما كيف تقول هذه فاطمة؟ لأن فاطمة ما يكون مصروفا. يقول وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، قال والثاني نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، يعني مساجد مصابيح، يعني إما مفاعل أو مفاعيل، هذه صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعيل. طيب ادوني كلمات على وزن مفاعل، ها؟ مشاعل ومساجد، أيوه، أيضا إيش؟ ومنابر ومدارس ومنازل ومقابر، يعني ختمت عبد الكريم بالمقابر، الله المستعان، ما في كلمة بعدها. طيب مفاعيل، مصابيح، ايوه، مفاتيح، محاريب، احسنت، محاريب، إذن هذه كلها تعتبر من صيغة منتهى الجموع. طيب ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ يشرح لك المؤلف، يقول ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى، يعني كلمة مصابيح، مساجد، ملاعب إلى آخره، هل في جموع بعدها؟ ها؟ ما في جموع، انتهت الجموع، منتهى الجموع. وتأتيك أمثلة توضح لك. قال رحمه الله بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع، يعني فيه جمع ويجمع أيضا مرة ثانية، تقول كلب وأكلب، كفلس وأفلس، إذن كلب مفرد وأكلب جمع، طيب وفلس مفرد وأفلس جمع، ثم تقول أكلب وأكالب، شوف إذن كلمة أكلب جمع، أيضا فيه جمع بعدها، ما هو؟ أكالب. ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد، انتهت الصيغة، ما في بعد كذا جمع. قال وكذا أعرب وأعارب، يعني أعرب جمع، أعارب هذه صيغة منتهى الجمع، ما في جمع بعد ذلك، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب، وآصال على أصائل، فآصال جمع، جمع أصيل، يجمع آصال على أصائل. يقول: فكأن الجمع قد تكرر فيهما، فنزل لذلك منزلة جمعين. إذن هذا منتهى الجمع، واضح؟ يقول: وكذلك صحراء وحبلة، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثاني. ولهذا الباب، ثم يعني ابن هشام ما يبغى يتوسع ويبسط الكلام، قال: ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. هذا يأتي في باب الممنوع من الصرف، وهذا الباب مهم، لأن الإنسان أحيانا يتكلم ويكتب، أما الكتابة قد لا تظهر يعني إلا بالتشكيل، ولكن الكلام، الكلام، فالإنسان أحيانا يتكلم فتأتي كلمة ممنوعة من الصرف فربما صرفها، هذا الغلط، تأتي كلمة ممنوعة من الصرف ينبغي أن يضع عليها فتحة، فماذا يفعل؟ يضع عليها كسرة، ينطق بها مكسورة مجرورة، هذا غلط، أو العكس، وهذا كثير. يعني كلمة أشياء هي ممنوعة من الصرف، مثلا يقول: وقد جاء زيد بأشياء، بأشياء، هو ممكن يقول بأشياء، غلط، بأشياء إلا إذا أضفتها، أما إذا كانت ما هي مضافة لا، بأشياء كثيرة. وهكذا، يعني الممنوع من الصرف مهم للشخص الذي يتكلم لئلا يقع في الغلط، ولكن ممكن أن يصرف الممنوع من الصرف في أي باب؟ في باب الشعر ممكن، كما قال الحريري: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، كما قال امرؤ القيس: قال: ولما دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. شوف عنيزة ممنوع من الصرف وهنا صرفها. طيب، هذا في الشعر معروف. يقول رحمه الله: وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فتفتحها كما تفتحها إذا قلت: رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. شوف، إبراهيم ممنوع من الصرف، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، كله للعلمية والعجمة، لعلتين: علم، أعجم. طيب، إلى حرف جر إبراهيم اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، وهكذا إسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. جيد. وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب وتماثيل، ما إعرابها؟ لا، اسم مجرور بمن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ثم قال رحمه الله في ما يستثنى، قال: ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة عن الأصل، يعني في هذه الحالة يرجع إلى الأصل، قال: فالأولى نحو وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة مساجد وحدها ممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ لأنها هي صيغة منتهى الجموع. طيب، هنا في الآية الكريمة عليها كسرة ولا فتحة؟ عليها كسرة. إيش السبب؟ دخول أل عليها. أحسنت، دخول أل. والثانية نحو في أحسن تقويم. أحسن ممنوع من الصرف إنه صفة على وزن أفعل مثل أحمد، بس أحمد علم على وزن أفعل. طيب، كلمة أحسن ممنوع من الصرف، وهنا عليها كسرة ولا عليها فتحة؟ كسرة. ما السبب؟ لأن مضافة، لأن أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم. فين مثل بأفضلكم؟ فين؟ في الأصل، في المتن يعني، في المتن. يقول: تمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا. عثمان اسم ممنوع من الصرف لعلتين أيضا، لأنه علم مختوم بألف النون. عثمان، تقول مررت على عثمان. واضح؟ عثمان. بعضهم قال إذا قلنا عثماننا أصبح كلمة، أصبح عثمان الآن إيش؟ أصبح مضافا، يعني عثمان مضاف والنائي مضاف إليه. فقالوا إذن هنا عثماننا هذه ما هي، يكون يجر بكسرة. واضح؟ مررت بعثماننا، لأن مر فعل والتاء فاعل والباء حرف جر، وعثمان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ما هو الفتحة. لماذا؟ لأنه مضاف. هو عثمان ممنوع من الصرف، يعني عثمان في الأصل يجر بفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لكن هنا لماذا لم نجره بفتحة؟ لأنه مضاف، يعني هكذا قالوا. المؤلف طبعا اعترض على هذا التمثيل بعثماننا، قال: فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر. عثمان علم، قال العلم ما يضاف حتى ينكر. طب ليش؟ سبحان الله، الاسم العلم علم لأن الاسم في اللغة يكتسب معرفة بالإضافة، ولا لا؟ الاسم النكرة في اللغة العربية يكتسب معرفة ويكتسب توضيحا بالإضافة. تقول هذا مثلا مديرنا، مدير هذه نكرة، فلما أضفتها أصبحت معرفة، لأن تعرفون أنه من المعارف في اللغة العربية الاسم المضاف. طيب، هو الآن علم، هو الآن عثمان علم، فكيف يعني يكون مضافا؟ يقول رحمه الله: لذلك ما يضاف العلم إلا إذا كان نكرة. يقول هنا: فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال عنه أحد السببين المانعين له من الصرف، وهو العالمية، وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه. طيب، بخلاف أفضل، يعني يقول هو إذا كان عثمان أضفنا عثماننا، يقول أصلا عثمان ما هو علم ولا يضاف حتى ينكر. طيب، فإذا أضيف ما معنى ذلك؟ إذا أضيف معناه قد زالت عنه صفة العلمية، وإذا زالت عنه صفة العلمية فإنه ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف، إذا خرج من الباب. هذا يوجه وجهة نظر المؤلف. يعني يقول: بخلاف أفضل فإنها فإن مانعه من الصرف الصفة وزن الفعل أفضل مثل أحسن، صفة وزنة الفعل، وهما موجودان فيه، أضفته أم لم تضفه موجود. وكذلك تمثيل بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، هكذا قال الشاعر. والوليد بن يزيد هذا ظاهر أن الوليد بن يزيد الفاسق من خلفاء بني أمية، تولى الخلافة بعد هشام بن عبد الملك، وكان فاسقا، وقد خلعوه بنو أمية وقتلوه، وتولى بعده ابن عمه الذي خرج عليه يزيد بن الوليد، بالعكس يزيد يسمونه يزيد الناقص. فهذا الشاعر حقيقة ما قال الحق، يقول رأيته مباركا، ما كان والله مباركا. الشاهد في هنا كلمة اليزيد، لأن يزيد اسم ممنوع من الصرف للعالمية وزنة الفعل، يزيد مثل أحمد، وهنا يزيد عليها كسرة ولا عليها فتحة؟ عليها كسرة. لماذا؟ أل دخلت عليها أل. يقول رحمه الله هنا لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة، ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، يعني ما فيه العلمية، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته، وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به، يعني تكون أل هنا زائدة ما هي للتعريف. الله أعلم. على كل حال يعني هو المراد ليس المثل، المراد القاعدة أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة إذا أضيف أو إذا دخلت عليه أل التي للتعريف. ثم بقي الكلام في الأمثلة الخمسة التي تعرف بالأفعال الخمسة، وكذلك الفعل المضارع المثل الآخر، وبذلك يختم البحث في هذه الأبواب التي خرجت عن الأصل. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.